وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول، هي متآلفة ينتظمها عقد واحد. يشرع في الصداق وإذن السيد في النكاح وإذنه في الصداق والدخول، بطل ثلاثة أشياء من قبل السيد، فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول. وعنه إن علمت أنه عبد فلها خمساء المهر، وإلا فلها المهر في رقبة العبد، وقيل يجب خمساء مهر مثلي. وعنه المسمى قدمه في الرعاية، ونقل المروذي يعطي شيئا. قلت تذهب إلى حديث عثمان؟ قال أذهب أن يعطي شيئا. قال أبو بكر هو القياس. شيء يعني أقل شيء يسمى مهر، يسمى مهر. تنبيه: السيد مخير بين أن يهديه بأقل الأمرين من قيمته أو مهر واجب كأرش جنايته. ونقل حنبل: لا مهر، لأنه من منزلة العاهر. ويروى عن ابن عمر وهو رواية في المحرر: إن علم التحريم وظاهر كلام جماعة أو علمته هي. ماذا يقول زوجتي في خصام معها بسبب لبس النقاب، وهي مصرة بلبسه لو حصل فراق، وأنا في شد الخجل إلى آخر من قال، وأنا مستقيم طالب علم وقد ابتلاني الله بها فما توجيهي. مثل هذه الأمور صحيح أن عدم الامتثال لأمر الزوج مشكل حياة الزوجية، هذا مشكل. وأيضا النقاب الذي يشتمل على شيء من السهور، نقاب العرفي الذي يسميه الناس نقاب، هو في الحقيقة سهور، لأن النقاب إذا كان يظهر من العين بقدر السواد فقط، تكون سواد في سواد، هذا مشكل. منع المحرمة من لبسه يدل على أن غير المحرمة تلبسه، لكن الذي يسميه الناس نقاب يلبسه النساء في وقتنا هذا ويفتن به الرجال، هذا سفور ليس بنقاب، هذا محرم. يبقى أن المسألة تحتاج إلى علاج بحكمة وبموعظة حسنة لعلها أن تستجيب، ويستعمل معها أسلوب الترغيب أحيانا والهدايا والإكرام، وأحيانا الترغيب كما أجلى الترغيب، ولا يستعمل الطلاق الذي هو آخر الحلول إلا إذا كانت مسألة معضلة تطاولت عليه بلسانه وأدى ذلك إلى عدم احترامه والنيل من حقه عجز الناس عليه، الحل بيده. لكن يبدأ بالأرفق، حلها أن تستجيب. المفسدة يحصل إن شاء الله، يعني في حاشية المنتهى. أي نعم، حاشية المنتهى. يقول في حاشية المنتهى: وحيث أطلق الجماعة فالمراد بهم عبد الله ابن الإمام وأخوه صالح وحنبل ابن عم الإمام وأبو بكر المروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب والميموني. أبو طالب المشكداني وش اسمه؟ حنابل. أحمد. شوف

ونسي من نص الشافعي على أن من أعتقها أن توقع أن يتزوجها وقبلت أعتقت ولم يلزمها أن تتزوج. لماذا؟ لأن لما صارت حرة صارت أمك بنفسها، لكن يلزمها له قيمتها لأنه لم يرضى بإفكها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة. فإن رضيت وتزوجت على مهر يتفقان عليه كان ذلك المسمى وعليها له قيمتها. فإن اتحد تقاصى. ثم قال بقول أحمد من الشافعية بن حبان صرح بذلك في صحيح. قال ابن دقيق العيد: الظاهر مع أحمد الموافقة والقياس مع الآخرين، أن يكون هذا الحكم على خلاف القياس. السبب أنه إذا اعتقها قبل صارت أملك لنفسه، صارت حرة كالحرائر، وإن تزوجها قبل أن يعتقها صارت سرية ما صارت زوجة. هذا مقتضى القياس. والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر، مع ما تحتمل الواقع من الخصوصية وهو إن كانت على خلاف الأصل، لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في النكاح. كانت على خلاف الأصل، الأصل أن الخصائص لا بد لها من دليل تقتضي التخصيص، وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى: وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. الآية من جزم بذلك، من جزم بأن ذلك كان من خصائص يحيى بن مقسم لما أخذه البيهقي، وكذا نقله المزني عن الشافعي. قال: ومظهر الخصوصية أنه اعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، هذا بخلاف غيره. وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من التابعين ومن طريق إبراهيم النخعي، قال: كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوج. كيف يكرهون وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقة. يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوج. لماذا؟ لأنه تزوجها بغير صداقة، حرة تزوجها بغير صداقة. ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقة، يعني في جملة واحدة. وقال القرطبي: منع من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته، وتقرر استحالته بوجهين: أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها ومحال لتناقض الحكمين الحرية والرق، فإن الحرية حكم الاستقلال والرق ضده، وأما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق مثل ما تقدم. فيجوز أن لا ترضى وحينئذ لا تنكح إلا بجواز. الوجه الثاني أنه إذا جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق ومحال لتناقضه، وحالة الحرية ليلزم أصدقيته على العقد فيلزم وجود العتق حالة فرض عدمه ومحاله، لأن الصداقة إن يأخذ الحديث على ظاهره ويمشي من غير أن يورد مثل هذه الإشكالات ويتوغل في معنى الحديث فهذا يسلم من هذه الأمور. من يريد أن يطبق القواعد بدقة ويمشي على القواعد، مع أن القواعد قد لا تكون كلية، تكون أغلبية ويخرج عنها بعض الصور وتكون هذه منها. الآثار مترتبة على فعله عليه الصلاة والسلام، لكن تزوج يعني حر، ما فعله عليه الصلاة والسلام؟ عتقها ثم تزوج وجعل عتقها صدقة. بلحظة يتصور غريب. اللي مشى عليها المؤلف يقول: إذا قال جعلت عتق أمتي صداقة بحضر شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح، وإذا قال أشهد أني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقة كان العتق والنكاح أيضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر إذا لم يكن بينهما فصل. هذا مقرر المذهب ورأي أحمد، لكن الأئمة الآخرين هم الذين أوردوا هذه الإشكالات. ما تصح مثل هذه الصورة، يعتقها وتصير حرة يدفع لها مهر مثل غيرها. ما في ما يدل على أنه ما يشكون ما نقل لا من الخصر. لأن الصداقة لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه، فإن اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكما تفويض. ونكاح من غير تعيين صداق يعني لها مهر مثل كما فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة، فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شيء تطالب به الزوج، ولا يتأتى مثل ذلك بالعتق واستحال أن يكون صداقا. وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة، كان يقول تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان، تزوجتك على ما يستحق لي عند فلان وهو كذا، يعني غير معلوم مجهول، لكنه يقول للعلم. فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته. وقد أخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها، وهما يتأيد بحديث أنس. لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها: أألك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: قد فعلت. وقد استشكله ابن حزم بأنه يلزم منه إن كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها، وأجيب بأنه ليس في الحديث التصريح بذلك، وإنما أنا قولها قد فعلت قضيت، فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عوض ثابت بن قيس عنها فصارت له فأعتقها وتزوجها كما صنع بقصة صفية، أو يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وهبها له. وفي الحديث للسيد تزويج أمتي إذا اعتقها من نفسه ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم. وفي اختلاف يأتي في باب إذا كان الولي والخاطب بعد 22 بابا. قال ابن الجوزي: فيقيل ثواب العتق عظيم، فكيف فوته حيث جعله مهرًا؟ ثواب العتق عظيم، فكيف فوته حيث جعله مهرًا؟ الذي يعتق الرجل إذا أعتق رجلا ذكر إذا أعتق ذكرا أعتق الله منه كل عضو بكل عضو من المعتق، وإذا أعتق امرأة لا بد أن يعتق امرأته كانت فكاكة أو من ذلك. كون الإنسان يعتق من النار بسبب عتقه لعبده أو ابنتيه يرضى بدلا من ذلك بالصداقة ومن خطام الدنيا. إذا نظرنا إلى مسألة الحساب الدقيق والخسران والربح، الإنسان في دقيقتين في ركعتين الصبح خاطبة خير من الدنيا وفي ماما فيها. لذا بغينا أن ننظر ونحسب بهذا الحساب، وقد يفوتهما الإنسان بدون عذر، فليفوت مثل هذه الفضائل يعني. لكن إذا نظرنا إليها من ناحية ثانية، أن من له أمة فأدبها واعتقها وجعل عتقها صداقها كان له كفلان من الأجر، هذا يقضي على الإشكال الموجود. أنت لو بنيت مسجد مليون لك مليون، وقال واحد من هذه مليونين يتنازلها ما بها تبي أجر إيه؟ ولا يصح التنازل، لأنه وقت خرج من يدك. قال ابن الجوزي: فإن قيل ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مهرا، وكان يمكن جعل المهر غيره. فالجواب أن الصفية بنت ملك ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير. المرأة إذا أرادت تتزوج جاء لخاطب الكفر، هذه المسألة محاورة، الدنيا متاع خير متاع المرأة الصالحة. الآن المرأة يبذل لها 50 أو 100 ألف، هل هي بمعاوضة إذا حصل على المرأة التي ترضيه وتعجبه من كل وجه؟ فطام الدنيا كله ما يقول خير متاع المرأة الصالحة. مصعب بن الزبير أصدق، عائشة بن طلحة 1000 مليون، وموسى عليه السلام اشتغل عامل يرعى الغنم 10 سنين، قلت يجيب لك أدنى عامل أرخص العمالة يجيب ويشتغل عندك 10 سنين كم يحصل؟ أكثر من المهور اللي تقول لك. في المسألة ما ينسأل حساب الربح، ما ينظر إلى من هذه الناحية، لأنه وإن كان كسبان من جرائها ومن ورائها هي أيضا قد تكون أكسب منه. قال: فالجواب أن صفية بنت ملك خبر أنه وليس وصف، ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إلا كما يرضيها به، ولم يرى أن يقتصر، فجعل صداقة نفسها وذلك عندها أشرف من المال الكثير. إذا نظرنا للموضوع من حيث الحسابات التي والجمع والطرح حسابات الدنيا تختلف، ست سلعة تباع وتشترى وتزايد، وإذا جاء الخاطب يدفع فلان كذا ما أن تزيد وإلا فلا، ومن يجي ثاني يصير مزايد. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها في الباب الذي قبله، ثم اعتقها وتزوجها فله أجران. كيف نقول أنه رضي من ثواب العتق بالمهر؟ نعم، ثم اعتقها وتزوجها يعني بمهر جديد. فعله عليه الصلاة والسلام محقق لهذا الوقت، لكن إذا ثبت له ولغيره عليه الصلاة والسلام أن من فعل هذا الفعل له أجر، فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها، لأن الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر ونصف ما ضربته. الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر، إن ما في مهر فيه قيمة هي أمة تباع، رجع عليها بنصف قيمتها. وإذا قال الخاطب للولي مثلا في العقد لا بد من الإجابة القبول، لأن يقول الولي زوجت فلانا ابنتي فلانة، أو زوجتك حاضر ابنتي فلانة، ويقول الخاطب قبلت، لا بد من الإجابة القبول. لكن هل يلزم بهذا اللفظ؟ لو قال، وإذا قال الخاطب للولي أزوجت؟ قال نعم. وقال المتزوج أقبلت؟ قال الخاطب للولي، قال الخاطب للولي، يفترض أنه العاقد، نعم المأذون، قال للولي أزوجت، ومعلوم أنه زوج هذا الموجود. ولو كان إذا كان قبل الدخول له النصف. وإذا قال الخاطب للولي أزوجت، يعني هذا الحاضر المعروف، فقال نعم، وقال للمتزوج أقبلت، قبلت هذا النكاح ورضيت به؟ قال نعم، فقد انعقد النكاح. ولو كان يعني بصيغة الخبر، لكنه بحقيقته إنشاء، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة الشاهدين. وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، وليس للعبد أن يجمع إلا اثنتين، وله أن يتسرى بإذن سيده، ليس له أن يجمع اثنتين. غيلان الثقفي أسلم عن عشر نسوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك أربعا وفارق سائرهن، وأمر من أسلم عن خمس أن يفارق واحد منهم. لكن هذا الرجل شبه الستر، يقول: فنظرت فإذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها. يا مسكين، هذه ستين سنة وهي عشرة، تأخذ راتب كامل، هذا ما ناس يطلع لنا الحديث. هذا الذي أسلم الخمس يقول: فنظرت فإذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها. هذا مشكلة صالح للسلمان، رجل طلق امرأته وقال، قالت بعد أربعين سنة، قال: الله ما في عيب إلا هالأربعين. ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، وليس للعبد أن يجمع بين اثنتين، لأنه على النصف في الأحكام من الحر. ولد حيضتان، لأن الحيضة لا تنقسم، كانت عدة الحرة ثلاث حيض ثلاث قروء، فعدة الأمة في القرآن، لأن القرء لا ينقسم، وإلا فالأصل أنها على النصف. وله أن يتسرى بإذن سيده، السراء بإذن سيده، هذا على القول بأنه يملك أو لا يملك. ها؟ طيب المذهب أنه ما يملك، كيف يقول لو نتسرى بإذن سيده؟ لا، سيده أعطاه المال هل يملكه؟ لماذا ما يملك؟ قالوا إنه يملك ملك مبيح لا ملك مطلق، يعني مثل ما قالوا في التيمم أنه مبيح لرافع، يبيح له التسري ولا يملك ملكا مطلقا. قال وما تطلق الحر أو العبد ثلاثا يملك الرجعة أو لا يملك، تطلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك، يعني سواء كانت رجعية أو بائن، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدته، لأن أختها محبوسة من أجل في عدتها ولو كانت بائن. وكذلك ما يجوز الزواج، لأن الأخت المطلقة محبوسة من أجل، بانت لكن محبوسة من أجله، ويتصرف وما تصرف المسكينة، من عدل هذا حتى تنتهي عدتها. وكذلك إذا لو كانت رابعة، المسألة خلافية بنذكر لم يكن العاف من رواه. اللفظ الآخر هو نفسه. وكذلك إن طلق واحدة من أربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها، وهذه المسألة التي يعاي بها متى يعتد الزوج، متى يعتد الزوج. وكذا إن طلق واحدة من أربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها، يعني سواء كان يملك الرجعة أو لا يملك، سواء كانت رجعية أو بائنة، هذا اللي المسألة ما انتهت المسألة، هذا الذي قرره المؤلف. وكذلك العبد إن طلق إحدى زوجتيه، لأنها نصاب بالنسبة له، سنتين يطلق سواء كان يملك رجعي أو بائن، ينتظر حتى تنقضي. في كلام في أهل العلم في إن طلق الرابعة طلاقا بائنا، قال أبو الوليد الباجي في المنطقة شرح الموطأ مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة ويطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. هذا اللي يصلح لك أنت مثلية، ها؟ المقصود أنك من بدينا وأنت تنازل. قال كان يقولان القاسم وعروة، كان يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. هذا الموطأ الشرح. وهذا كما قال لأن المطلق زوجته لا يخلو أن يكون طلاقه بائنا أو رجعيا، فإن كان بائنا فهو على ما قال يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها

وهذا لا شك أنه خلل لما روي تضعيف وهو في الصحيحين. وإذا نكح على أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إن تزوج عليها، هذا المذهب. وقال به عمر وقال به جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وخالف جم من أهل العلم من الأئمة المتبوعين وغيرهم، فقالوا الشرط يسقط لأنه ينافي مقتضى العقل. يحرم ما أحل الله له إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. كان حلالا لأنها متضررة، هي تتضرر بالخلل بهذا الشرط. لكن يبقى لقول مسألة ما يعرف بالعرض والطلب، شرطت عليه ألا يتزوج عليه، إذا جاءت ولد ولدين ثلاثة متزوج بعد أن نزلت قيمته تبدأ تروح، يلزمه الوفاء ولا يتزوج، أو يكون هذا بينهما إذا رضيت فله ذلك. حلال له أن يتزوج في منعتنا، تعب عليها وبذل ماله. على كل حال الكلام وجيه الذي في الكتاب أن يختاره المؤلف لا يحسن ذلك من الأصل. ما إذا نزلت قيمتها بأن صارت طيب وذات أولاد ولا يلتفت إليها من كان يلتفت إليها، ثم ذلك يرجئها ويطيبها. وش الحل إذا اضطر مثلا للنكاح أو اضطر إلى السفر، يقنع بفراقها إذا طلبها وإلا يستجيب شرط؟ وإذا نكح عن الآن لا يتزوج عليها فلها فراقه إن تزوج عليها، لكن إذا اشترط الطلاق ضرته عند زوجها ما قبل إلا إذا طلقت. هذا في النص، هذا في النص المحرم لهذا الشرط. وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها، خلوة حرام لأنه أجنبي منه، والنظر مطلوب وجاء الأمر به في حديث جابر اذهب فانظر إليها. والأمر هنا للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ اذهب انظر إليها فإن فيها من صارفين، يعني أقل أحوال الاستحباب، ولا نقول أمر بعد حاضر ومن فيكون للإباحة أحرى أن يدم بينهم. هل نقول إنه أمر بعد حاضر هو ممنوع من رؤيته، محظور عليه أن يراها ثم أمر بذلك، فيكون مقتضى قولهم الإباحة، أو يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك؟ ما في شيء قبل ذلك، ما في شيء قبل ذلك، إنه يستحب ولا مباح. فيه أمر اذهب فانظر إليها، نظرت إليها قال اذهب فانظر إليها، وكان يتخبأ لها، والعلة قائمة بأنه أحرى أن يؤذم بينكما، يعني أقل أحوال الاستحباب. على كل حال أقل أحوال الاستحباب، ولا كل أحد يصلح لمثل هذا. ليس الرجال على منزلة واحدة من أن يواجهوا بمثل هذا الأمر، يعني بعض الناس لئيم ينظر إلى كرائم الناس، ومع ذلك إذا خرج يتحدث بالفلان فيها وبالفلان هذا ما يمكن، ويحرم عليه ذلك. ينظر إلى ما يدعو إلى نكاح، ينظر إلى ما يدعو إلى نكاح. قالوا الوجه واليدين والشعر والرقبة، يدعو إلى نكاح. ما تظن الحريم الأولين من الحريم؟ هذا ابن حزم يقول ينظر إليها عالية. وإذا زوج أمته وشرط عليه على الزوج لما تزوجها أن تكون عندهم بالنهار، تكون عندهم بالنهار الخدمة عند السيد بالنهار، فيبعث بها إليه بالليل، فالعقد والشرط جائزان، لأن فيه مصلحة للطرفين وليس في مفسدة في أي وجه من الوجوه. وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده على الزوج، قال هي نفقتها بالليل، وأما نفقتها بالنهار فعلى السيد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.